نفل غبصن نفل صمت تيرادة ولين غعلش نسيد الحنة نجمع دي السرلة ورقد حنان نصراتي سيرة قد تصن نسمن بفوحي كني غسا ودي نصراتي ميتر نتوان سرات دي سنرى مروس المرينو سيدي دي بالدغنين دنصد زرغ مك غنان هكاس نمولة دريغة تنيغ نزيد القلم أرسيس ساولا غل عقنا دريلان كله غيان في غنافل كي غنافل غكيات تيغانا واللي رانا كتير تهنم يغلم عقول نغية تيقنا واللي رانا سيدق جمعان اها صافي تذكور امن إذا نفر نغية تيقنا واللي رانا كتبتنا اها صافي تذكور امن يا نموت نيت اوهالي غوري سنما سسني دسور تقلم سيديت لينا الاخصاص اغلي خصي غزي فدار النون مرحبا بكم داري قدارون عطاني لاقي غسي قدي نور نسنا ما فقدي الاول تيري تلا تدفعي في اللاس احريقي سرس في اللاغنكي كداسي تبين نتف اغتز نغيل لقيت نغطون يلقي غيتيني نقارا والور نسيني سنترار إيمينو في سجد الأطيب رد غينيغ يا وهو الحبيب لك أدري غدا سلان نحبة نسمو نادي سلسان كي غنى فالغ كي يتقن هو اللي رانا قد اغتهنان آها داك الزين يغديك مهنا داك يغزايا اليوكينا تقزلان اها الحساب مدينة هنا كيف انا فهم غكية تيقنا والميرا ما كتبتنا اها صفي تقران يغدني دراي تحرقت القلب نسمحك اختي تغاري اسقي سنة الزهقت اها غاكودا نغيتنا يانتي سجيل نقدري وفات ياني عزان ربطي رانكي ندري غدي سلمون السينوري قال لي تحيدي كليان إليك مدوز مز إفاغ ومسلم الدين جلط الشيطان أرومي يريد كان مسلم إفي سرى دسنر والغورة كل السين يسقسي للروح دودات لساد دغسي دام الحف سول نوالي عدلني لي غيتني تمادى ونفهم غرا ولا يفدر نغلي مالك في غنى فالغكية تيقنا واللي رانا كي تغتهنم اها صافي تقورام في غنى فالغكية تيقنا واللي رانا كي تغتهنم اها صافي تقورام نهدى يا كولين وهو اللي يغنان اشكي ذرك تنطه الله صفيت فرصتي يسمح غكيان يحنان يتهلان غلوالي داي أرضا تحت جتنا